الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لربي الذي لا يحمد على كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أيها الإخوة والأخوات، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ننسى فضل رسولنا علينا بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ولذا وإقرارا بالفضل واعترافا بالمعروف وإقرارا بالجميل وامتثالا لأمر الله أولا وآخرا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مواصلا تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. الأخت تسأل: هل المتوفى يشعر بزيارتنا له؟ لا يشعر بزيارتنا له إلا شيئا يسيرا وقيد الوفاة لحديث إدامة الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا يعنيهم، أن بعد ذلك فإن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقال للنبي يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ونحوه في التنزيل وما أنت بمسمع من في القبور. صحة حديث القسطنطينية: يفتح وخير قائد وخير ذنب فيه مقر. صحة حديث من قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، غلست له نخلة في الجنة، في سند ضعف. ما حكم تنظيف الشعر حول الحاجبين؟ إذا كان نمصا فالنمص محرم لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة. ما حكم إخراج الزكاة مقدما لعام قادم لعلاج مرضى الكورونا على أجهزة العناية المركزة؟ أسأل الأخت السام، الأخ عصام، لا مش عصام، هذا حرفين اسم. المهم لو كتب اسمه بالعربية كان أفضل. عموما لا يجوز أن تدفع الأموال في الأجهزة الكهربائية، أما تقديم الزكاة فجائز لكن تسلم لمستحقيها، أما في المستشفيات فزكوات المال لا تضع في المستشفيات. زكاة المال تحسب بالذهب أم بالفضة؟ إذا حسبتها بالفضة أنفع لك عند الله وأنفع للفقير في دنيا. حكم صلاة النوافل بالتلاوة من المصحف؟ لا بأس، فقد كان زكوان أم عائشة رضي الله عنها من المصحف. حديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لفظ: مات ميتة جاهلية، يصح باللفظ المذكور. من خاف من الحسد ماذا يقول؟ قل: ما شاء الله تبارك الله، ويرقي نفسه بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. هل العالم بعلوم الشريعة وعالم العلوم الدنيا يستويان عند الله؟ إذا كان لهما نفس الهدف لأعلم العلوم الشرعية أفضل، فإن أقواما علموا العلوم الدنيوية، وقد قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي أنهم كانوا يفهمون في دنياهم جيدا، ما كانوا أغبياء في أمور الدنيا، بل جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن ما أغنت عنهم عند الله شيئا. حكم مراسلة الطالبة لأستاذها في حال أمن الفتنة لاستفسار عن شيء أو تصحيح لشيء؟ إذا كانت الفتنة مأمونة كما ذكرت فالمراسلة جائزة. هل يجوز إن كنت صائما صيام قضاء الفرض أن أفطر في نصف اليوم؟ يجوز. وتأيدينا وأنا أسدد الله رميك يا أحمد بن حلمي. الوديعة حرام أيضا، فوائد الوديعة حرام. هل تارك الوتر يعتبر فاسقا؟ لا، لا يعتبر فاسقا. شيخ إبراهيم طلبة حفظ الله الأصل في اللحوم الحرمة أم الإباحة مع ذكر العلة. ولماذا تؤصل يا شيخ إبراهيم؟ يعني ما الذي دفعك إلى أن تؤصل أصلا في اللحوم؟ لأن بلاد المسلمين قد تختلف على بلاد عن بلاد الملاحدة، فالأصل في بلاد المسلمين في اللحوم الحل، الأصل في بلاد المسلمين في اللحوم الحل، لأن اللحوم في بلاد المسلمين يفترض أنها مذبوحة على اسم الله. أما في اللحوم في الهند مثلا الذين يعبدون البقر، أو في دولة كروسيا الملحدة أو الصين الملحدة، الأصل فيها العموم لا يعرفون الله ولا يذكرون اسم الله. لكن كمطعوم، إذا كنت تقصد كمطعوم، اللحوم حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما تقصد عن اللحوم التي الذبائح نفسها، طريقة الذبح في بلاد المسلمين يسمون الله ولا أسأل، في بلاد الكفار لا يذكرون اسم الله. فسأسأل كيف نجمع بين الإيمان بالإنجيل والتوراة وتوقيرهم وبين أنهم الآن محرفين؟ نحن نؤمن إيمانا إجماليا بالتوراة وبالإنجيل ونوقرهما على الإجمال. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وهدى وموعظة للمتقين. فنوقر التوراة ونوقر الإنجيل على الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتي له بالتوراة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه توقيرا لها على الإجمال. ومع ذلك نقول كما قال تعالى: إنهم حرفوا في التوراة، حرفوا في الإنجيل. قال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد ما وضعها. حكم اللحوم المجمدة، اللحوم المجمدة أصلا ما فرقت عن اللحوم غير المجمدة، غاية أن وضعت في الفريزر أو في الثلاجة. لكن تسأل سؤالا بصورة أدق: حكم اللحوم المستوردة من روسيا؟ أقول لك الأصل في الروس أنهم ملاحدة، الأصل في الصينيين أنهم ملاحدة، فلا تأكل منها إلا إذا تأكدت أنها زكيت على الشريعة. قال: حكم صلاة من كان حابس دولة وحبسا شديدا تكره كراهية شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا عيب في الأخبثان. عندنا محمد النبراوي كتاب في القصص القرآني، ولك هدية إن أرسلت لي من يأخذه وفي مدة غضون شهر إن شاء الله من الآن. أخو يضرب أباه وأمه ويسب أمه بأفظع الألفاظ ويسب الدين ليل نهار، ودعوا له كثيرا حتى ما تابوا منه. أن لو دعا عليه إخوته أن يريحهم الله منه عليهم إثم، أما الإثم فليس عليهم إثم، ولكن لو وصل الدعاء بالهداية لكان أفضل. أن كونه يغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مستريح ومستراح منه. قال: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها. أو كما قال: إذا وجدنا سحرا في المنزل ما العمل لحرقه؟ إذا صدر صوت من البطن أثناء الصلاة دون خروج ريح هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض صوت البطن، لا ينقض الوضوء. كتابة شقة الزوجية هبة للزوجة تقديرا لها في خدمة أولادنا، هل هي كل أملاكك أو ماذا يا حسام؟ هل لك أملاك غيرها أم هي كل ما تملك؟ فإذا كانت هي كل ما تملك فقد ظلمت أولادك وظلمت سائر ورثتك. وبالإمكان أن تأتي بزوج بعد وفاتك على لحظة وتطرد الأولاد، هذا كله وارد. حديث: أتم لعبدي من فريضته من نوافله. لا، حديث: انظروا أن لعبدي من تطوع حسنه بعض العلماء. حكمًا يريد صلاته بسبب عدم الإطمئنان وعدم الخشوع. إذا ما في مشكلة، لكن لا يدخل في الوسوسة بعد ذلك وسيفتح على نفسي باب شر. صحة حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لا يصح، ليس هناك حديث ثابت له سند صحيح بهذا. يقول إنه أستاذ صحة لحوم، ماذا يقول الدكتور وليد؟ اللحوم أين سؤال؟ اللحوم يستورد عموما تذبح طبقا للشريعة الإسلامية وبإشراف لجنة متخصصة. إذا لم نستطيع أن نكذب الدكتور وليد فهو يتحمل ما ذكره، ويقول أن اللحوم المستوردة عموما تذبح طبقا للشريعة. هل في كل دول العالم أو في بعض دول العالم يا دكتور وليد حفظك الله؟ وليتك ترسل رقمك نستفسر بعض الاستفسارات عن ما ذكرت. ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ لا بأس بقراءة القرآن من غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. وأيضا قد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من النوم فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، وبعد ذلك ذهب وتوضأ. حديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون أفتوك وأفتوك في سنده مقال كيف أعالج نفسي من مس الجن. ارق نفسك بالفاتحة بأم الكتاب، عفوا ارق نفسك بقل والله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، وأكثر من ذكر الله مع الدعاء، من يصلي بالثلاث ركعات تشهد واحد، أنه أثناء الصلاة أن يتشهد بعد اثنتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة شهد الله أثناء الصلاة شهد بعد اثنتين ويسلم ويأتي بالثالثة. لا، أنت نويت ثلاثة تمضيها ثلاثة، وأن لو بدأت بالوتر في نية صلاة ركعتين ثم يسلم أن واصل الثلاثة لا يصلح هذه، لا تصلح هذه النية. وضح نيتك. النية ينبني عليه عمل. هل يجوز الأب أن يسم ابنه الذي يضربه ليلا نهار ويبلغ فيه الشرطة حبسته وخرج أسوأ من قبل ويعلقه في السقف ويكهربه؟ ولد يفعل هذا بأبيه، يضرب والده ليلا نهار، يعلق أباه في السقف ويكهربه، فالوالد يريد أن يسمه. أنصح الوالد بترك المنزل له والخروج أفضل من أن يتحمل إثم سمه مع ما فيه من إجرام، والله أعلم. السجود للسهو بسجدتين بسجدتين يعزل عن زوجته العزل جائز مع الكراهة. جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل قال ما عليكم ألا تفعلوا، وهي إجابة محتملة، إنهما من نفس كائنة إلا وستكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما حكم صيام الجمعة في شهر شوال؟ ما المشكلة؟ صوم يوما قبله ويوما بعده. الحمام تتساقط بعض المياه على ثوبي وهذه المياه تسقط من الدبر على الثوب، فما الحكم؟ يعني نظف نفسك، أي ما تراه نجسا نظف نفسك منه. صيام الأيام البيض هل ينفع يوم الجمعة؟ قدم معه يوما وأخر أو الصوم يوما بعده. هل يجوز قتل النمل الذي يؤذي داخل البيوت؟ إذا كان مؤذيا جاز قتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه أن نذرتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هل نملة واحدة. فأخذ منه العلماء أن النملة التي تؤذي تقتل. كان شاب وأفطر في رمضان بسبب الجماع لجهله بالحكم وأصبح الآن مسن، كان شابا ولا يستطيع الصيام، يطعم 60 مسكينا عن كل يوم من أفطره بسبب الجماع، وكذا زوجته إذا كانت مطوعة. الحمد لله. يقول قمت بإرضاء ابن أختي، تقول قمت بإرضاء ابن أختي 3 مرات تامات أو 4 مرات لا أتذكر، لكن ليس أقل من 3. هل يكون أخ لأولادي؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، ويرى الجمهور أنه يكون أخ لأولادي. حديث أكرم الخيلة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير اختصار ورفع الله قدرك يا معي. حتى لو كان يجهل حكم الجماع في نهار رمضان، حتى لو كان يجهل يا شيخ، حتى لو كان يجهل عليه الكفارة، أريد دوعا عند دي أريد وين؟ الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك، رق نفسك أنت الناس رب الناس، شفي أنت الشافي لا شفي لا شفي لا شفي غدر سقما، شفي أن لا يغدر سقما. صحة حديث أن الرجل يقوم في الصلاة فما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها، ثابت صحيح. هل يجوز الأب أن يحرم أحد الأبناء من العطية؟ ما السبب؟ إذا لم يكن سبب لا يجوز. تقول الله عدل بين أولادكم. الأب عجوز، كل كبير شيخ، العجوز المرأة. محمد رشاد قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، يقول يا رجل يا عجوز لا يصلح. وإن كانت اللغة فيها تخريجات مثل هذا، لكن في اللغة الشرعية قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة. يا محمد بن رشاد أنت تريد أن تصدر مني فتوى أن الأب يسم ابنه لأن الابن يضربه؟ ولا أقول لك هناك طرق أخرى غير السم لتفادي الإشكالات. هل يكفي غسل الجنابة صباح الجمعة عن غسل الجمعة؟ يكفي غسل واحد يكفي للإثنين. الصلاة بين العشاءين من ضمن 3 ركعات التي كان يصليها الرسول لم يثبت أن الرسول كان يصلي 8 ركعات بين المغرب والعشاء. تغيير لون الحاجب جائز ما لم تدلسي به على خاطب ولا وما لم تتبرجي به لأجانب. هل العسل زكاة؟ ليس هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن العسل فيه زكاة، ولكن الذي ورد في هذا الصدد أن عمر كان يأخذ العشور مقابل حراسة العسل، تكليف من يحرس العسل لأصحابه. الشيخ محمد شربات شربات السؤال يعني مش فاهم. وفقك الله يا أبا عمر. ما إثم عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم وطهور إن شاء الله. كيف يتم التعامل مع مصاب الكورونا؟ استشار الأطباء في طرق التعامل معهم. إذا كان ثم ضرر فلا ضرر ولا ضرار، وإن قالوا إن المرض ينتقل فمن باب أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. إن كان مريضا وشفي وقال الأطباء لا ضرر فلا مانع من التعامل معه، أبدا على حسب كلام الأطباء في هذا الباب. ما حكم الانتقام للنفس ممن ظلمني في ظل هذه الظروف والقوانين في هذا الزمان؟ يجوز لك أن تنتصر ممن ظلمك ما لم تتولد مفسدة أعظم. توجد طرق حديثة تساهم في تحديد نوع الجنين، فما حكم تعاطيها؟ لا بأس بتعاطيها إذا كنت توقن أن الأمر كله لله. ما في نص يا مصطفى كمالي يفيد أن العسل فيه زكاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يثبت. هل قراءة سورة البقرة يوميا كبركة وحصن من السحر أو لقضاء أمر بدعة؟ ليست بدعة. أما لقضاء شيء ما لا أعلم نصا في أن سورة البقرة تقرأ لقضاء شيء، إنما للعلاج من السحر والوقاية من السحر دل عليها الدليل. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل أي السحرة. قال أعدمنا لا بكرة حرام، لأنك لا تطبق شرع الله ليس بحرام. حكم غسل الجمعة مستحب على رأي الجمهور. حكم قراءة معلومات وحكايات في الكتب الوثنية هذا ضياع وقت وضياع عقل وقد يضر بك في دينك. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، حملها فريق من أهل العلم على النافلة. ما معنى لا تركبن طبقا عن طبق؟ يعلم أن فيها قراءات أداء المذكورة لا تركبن لا تركبن طبق بضم الباء، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، من نطفة ثم معلقة ثم مضغة ثم طفل ثم شاب ثم شيخ ثم الموت. آخر لتمرن بكم الأحوال حالا بعد الضيق بعد شدة، شدة بعد ضيق، وهكذا غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، ونحو ذلك. هذا المعنى الأول، لتركبن طبقا عن طبق. ومن القراءات لتركبن طبقا عن طبق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحملها بعض العلماء محامل كالسابقة، وحملها آخرون على لا تصعدن سماء بعد سماء، فحملوا السماء على الطبق، حملوا الطبق على السماء لقوله تعالى وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا والله أعلم. حكم من أفطر في رمضان بسبب الاستمناء، أفطر عليه إثم ويستغفر له ويعمل صالحا ويعيد ذلك له. أخي مشرادي الدين ورأسي في بيت أبي، اشتكي أدخل ناسا صالحين، أدخل ناسا صالحين قاضيه في المحاكم إذا أبى. عائشة، ما أدلة فرضية النقاب؟ من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء تغطية الوجه وإبداء العين اليسرى كما فسرها عبيد السلماني. وتقول عائشة لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابه. هل يجوز عفوا حكم وحم الحامل؟ لا أعلم لها مستندا. أخرك الحامل بتتوحم، لب لها طلباتها، الحامل طلبت بطيخ بسرعة ائتوا بالبطيخ، الحامل متوحمة ويذهبون يشترون بطيخ من أي مكان حتى لا تتوحم الحامل، فإذا لم تأكل بطيخ ظهرت علامة في جسم المولود. كل هذا لا أعلم عليه دليلا، لكن الطب هل له قول فيها؟ لا أعلم. أما من الناحية الشرعية ما وقفت على شيء في توحم الحامل، لكن الحامل بتتوحم في جاتوه بسرعة في جاتوه، ما أعرف دليلا على هذا. وكثير من النسوة يتوحمنا، المحرومة منه تقول أرويحة يطني بجنبريه، جنبري غالي مخ ناس، شهادة وارد. هبة للزوجة شقة يوجد أملاك غيرها، ماشي خلاص، كان عندك 10 شقق والزوجة تعبت معك في حياتك تعبا شديدا وساهمت والآخره وأعطيتها شقة فلا إثم عليك. هل نصل في جميع الأعمال الصحة وعدم الالتفات للشقوق إلا بيقين؟ في بعض الأعمال يعني الرسول احترز فيها، بعض الأعمال احترز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى قضاء في قصة عتبة بن أبي وقاص أن الولد أخا لعبد بن زمعة ومن ثم أخا أن الولد أخ لعبد بن زمعة ومن ثم أخ لسودة، يعني قضى أن هذا المولود أخ سودة زوجته قضاء ظاهريا شرعيا، لكن قال واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به البخاري في باب رحلة في المسائل النازلة، قال يا رسول الله إني تزوجت فلانة بنت أبي بن عزيز، وجاءت امرأة فقالت عقبة بن الحارث قال يا رسول الله إني تزوجت بنت أبي بن عزيز، وجاءت امرأة تقول إني قد أرضعتكم وهي كاذبة يا رسول الله، قال كيف وقد قيل كنت في الحج متمتعا ولكن سعيت سعيا واحدا ولم أسعى في الحج جاهلا. فما الحكم؟ قمت بالحج متمتعا سعيت سعيا واحدا لم أسعى، عليك سعي الآن يا شريف، عليك سعي، فإذا ذهبت إلى مكة فاسعى متمتع عليه طوافان وسعيان. بقى في جزئية، هل السعي ركن من أركان الحج أم واجب من الواجبات يجبر بدمه؟ فيها قولان لأهل العلم، فإذا عجزت تماما عن الذهاب فاذبح ذبيحة على رأي من قال إن السعي من الواجبات وليس من الأركان، هكذا قال بعض العلماء، لكن خلاف قوي في المسألة. فإذا استطعت أن تذهب إلى المملكة وتسعى فاذهب واسعى. هل إذا حرم الأب ابنه من الميراث بسبب أنه يسب ويسب أمه جائز أم لا؟ لا، من الذي يستطيع أن يفعله؟ إذا كنت تقصد محمد بن رشاد السؤال الأول، الولد يعلق أباه في السقف ويضربه ويسب أباه ويسب له الدين إلى آخره، يجوز أن يمنعنا الميراث بسبب هذا؟ لكن يسلم الهبات في الدنيا ويحرمه من الهبة، ما عرفش عليه قضاء قد إيه، خلاها عربية كلها نسرين، ما عرفش، لا أعرف كم علي من الأيام التي أفطرتها كده سباب صغرش، ما عرفش علي قد إيه، ماشي يا أختي نسرين أيام، يعني انت شكة في عدد الأيام زود شوية، يعني تفترض ان شكة انك افطرت 5 أيام او 6 أيام، اجعلي انك افطرت 6 أيام قدمت شابة في صحتك وأصوم 6. هل يجوز الكلام مع المخطوبة في الهاتف مع وجود أم البنت بجانبها وسماعها بغرض معرفة شخصيتها؟ يجوز، إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، لكن تكون كما قال الله تعالى ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أحمد فتح يسأل هل يجوز إسناد أو إحالة فتوى مرتبطة في الطب إلى الطبيب أم أن يستند الشيخ على رأي الطبيب؟ لا، أنت ستسمع من الطبيب يا شيخ وتقدم الفتوى، الأمر سهل، ويمكن الشيخ يقول للمريض اسأل الطبيب قل له حصل لي كذا كذا وابن رأيك على الطبيب، ما فيش مشكلة. وصل جنابتي بالصابون أم بدون الصابون؟ الصابون أو بدون الصابون ما في مشكلة، يعمل بالجمارك وأحيانا أفرج عن شحنة السجائر. هل يجوز؟ هل أنت مخير أم أنك مأمور؟ إذا كنت مخيرا فلا تفرج عن شحنة السجائر، إذا كنت غير مخير فالمضطر المدبر لإثم عليه. حكم إلقاء خطبة الجمعة من الهاتف المحمول جاز مع الكراهة. قول أحدهم عن شيخنا الميهي ذي الكمال، ما الذي قال إنه ذو الكمال؟ كمال هذا يعلمه الله، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا مريم. كمال هذا مسألة كبيرة، كمال تراه مجاهدا في سبيل الله، تراه متبعا للجنائز، تراه منفقا محسنا في أبواب الخير، متفوق في كل أبواب الخير، لكن ما نستطيع نجزم لأحد بالكمال. الناس كأبن الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. حكم استخدام الماء المقروه عليه وكذلك زيت الزيتون للمعالجة من المس والحسد، لم يرد دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. أقول يقولون زيت الزيتون المية مقروه عليها، ما عندنا أدلة في هذا الباب. زوج أمي عيشي معه بعدما ماتت أمي من 10 سنوات، والآن يبلغ من عمر 70 سنة، هل علي وزر أن أبعث البنت وهو مسؤول مني؟ من زمان ماتت أمي لأنه بدون عمل. يعني الربيبة تقول أن زوج أمها يعيش معها منذ 10 سنوات، أمها ماتت لا بقي إلا من هي ربيبته، فتقول أرسله لابنته، ليس عليك حرج في شيء من ذلك يا سارة، إن فعلت معه معروف فحسن، وإن لم تفعل معروفا فلا تسليب عليك لأنك لست بملزمة له. أنت قول الرجل لزوجته أنت محرمة علي، كم يمين تحب إذا فعلت كذا وكذا؟ يمين واحد. هل يجوز أن نقول للضيف زرنا النبي؟ هم لا يريدون نفس اللفظة، لا يريدون المضمون يعني، وجرت كلمة جرت عادة العرب على أنهم أحيانا يطلقون الكلمة ويريدون ظاهرها. الرسول يقول لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء بالموت، ولم يرد النبي ذلك. تربت يداك يا أم سلمة، يعني لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، أصبحت على التراب، ولا يريد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمصريون يشتمون بأن يقول لك يخرب بيتك، هم لا يقولون، لا يقصدون خراب البيت على الحقيقة. الطيبون منهم يحاولون يقول يخرب بيت عدوك، لكن هم ما يريدون أصل الكلمة، فهم يرحبون بضيف يقول لك زرنا النبي، أي نحن سعداء، لكن طبعا إذا جئت تطبط تقول لا يجوز، لكن جرت عادة الناس على ذلك. فأرجو أن يحصل نوع من أنواع التنطع أحيانا. نعم نقول الوارد على عهد الرسول، كان بعض الأخوات كنا نسمعهم واحدة تقول الثانية تقول ابن أنت ما عندك دم، تقول واحدة أخرى بزعلان لا أنت كذبت، لماذا؟ تقول عنده دم، دبوس طلع دم. انتبهوا يا أخوة. حكم السرقة في حالة الحرب من الكفار ولا إيه بالضبط؟ يعني سرقة من الكفار المحاربين، ولماذا تريد السرقة في حالة الحرب؟ الرسول حارب لكن ما كان يسرق من الناس، الصادق الأمين. وهي كفار في مكة ما أوفق عليه سرق أبدا، بل أدى الأمانات ووصى بأداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل من صام رمضان يدخل من باب الريان؟ نرجو الله ذلك. كيف ندعو من يكثر من السد والشتم؟ الحسنى على حسب ما تقتضيه المقامات. هذا من العلماء من قال إن قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى إن بمعنى حيث، أي حيث ترى أن الذكرى تنفع ذكر. تبولت البنت على السجادة لا أستطيع غسلها كل شوية، هل أصب عليها الماء؟ اغسل المكان الذي أصيب. أويت بسجادة نظيفة وضعيها على السجادة القديمة وبعد ذلك صلي عليها. حمزة ياسر رزق، بارك الله فيك يا حمزة بن ياسر ابن الأسد. أثبت الوصلة يا حمزة أفضل. أكرم الخبز لا يصح. الصلاة وراء إمام أشعري جائزة وغيره أفضل منها. جزاك الله خير. حديث إذا ماتت الأم نادى منادي ماتت التي كنا نرزقك من أجلها لا يصح. سلام الشاب على خطيبته بالذي لا يجوز. مصافحة إنها أجنبية. وعائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما حكم من ينادي بالأخوة الإنسانية ويستشهد بقول النبي طب هل نحن نقول بقول الله تعالى لقد كرمنا بني آدم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولك في كل ذات كبد رطبة أجر لكن عند الموالاة وعند المعاداة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. شعبان عزوز عباد الرحمن يسأل هل يتزوج الجن من الإنس؟ أنت خطبت منهم وليه يا شعبان عموه الله لم يرد أن صحابيا تزوج عفريتا ولا أن صحابية تزوجت عفريتا ما ورد ذلك يا شعبان. والله يقول والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالذي سألت عنه لا يجوز. بارك الله فيك. هل نستمر بالقنوت في الصلوات أم نتوقف بسبب الكورونا؟ اقنط ما عليك أي مشكلة لهذا مستحبا نلجأ إلى الله ونكثر من الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور عصام بارك الله فيك يا أبا مصعب. وددنا لو رأيناك يا أبا مصعب بارك الله فيك. ما المقصود بإلقاء الخطبة من الهاتف؟ يعني يقرأها هي مكتوبة في الهاتف ويقرأها من الهاتف لما يقرأ من ورقة كما يفعل أئمة هذا الزمان في كثير من البلاد. الخطبة تأتيهم مكتوبة وهم يكتبونها ويقرؤونها. فمن ناحية الجواز جائز لكن الأفضل عدمه. حكم تقليل زيارة الأب والأم خوفا عليهم من الأذى لك نيتك. نحن في ألمانيا هم في ألمانيا يجمعون المغرب والعشاء فما حكم ذلك؟ للضرورات للضرورات يجوز لكن الأصل صلاة كل صلاة في وقتها. وجبريل حدد للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت بداية وقت المغرب غروب الشمس نهايته سقوط الشفق الأحمر. الضرورات فقط هي التي تجوز بالضوابط المعروفة. تذكرت أني أصلي العصر من العفو تذكرت أني أصلي العصر وأنا أصلي وقد نويت الظهر قبل الصلاة ماذا أفعل؟ أني أصلي العصر وأنا أصلي نويت الظهر لكن هل أنت صليت الظهر من قبل؟ أنت دخلت تنوي صلاة الظهر وأنت صليت الظهر من قبل ولكن هذا هو العصر أنصحك أن تجعلها نافلة وتعيدها هذا أسلم. ما عليك أي تسريب إذا فعلت ذلك. ما عليك يا محمد بن رشاد مشكلة. يقول أنا أريد أن أتعلم وأعرف أن نحن نشد جدا على الأب نخفف عليه عقوق ولده ولكن إذا فعل وسمى ابنه هو ماذا أقول لمحمد بن رشاد؟ يريد محمد بن رشاد أن يسأل سؤالا تقدم ذكره لكن أعيده لعل أحدا لم يكن متابعا. ولد يسب أباه ويضربه كل يوم وعلقه في سقف العرش ويكهربه فشكاه فخرج أسوأ مما كان فالأب يريد أن يسمه فأشرنا إلى الأخ محمد بن رشاد أننا نقول له ابحث عن طريقة غير السم غير السم لتفادي هذا الضرر اتركه البيت وأجره للأب مكانا بعيدا عن هذا الولد ونكتفي شره. أما الفتوى بسمه لا أتحملها. حكم أخذ العمولة أو السمسرة، مرحبا بك، انطلقي فأنت طليقة ولا يقصد طلاقة. على نيتها هي، على فهمها أن يمينك على ما يصدقك صاحبك. الاستعانة بالجيني المسلم في العلاج لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض ولم يستعن بجنين، مع وجود الجن المؤمنين في زمانه فقدت منه أشياء لم يستعن بجني للبحث عنها أيضا عليه الصلاة والسلام. حفر الخندق ولم يستعن بجني، غزوات ولم يستعن بجني. وكما سمعت أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس. وقال أولئهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. والنصوص في هذا الصدد كثيرة جدا. أركب على الشيوعيين أعداء الدين الملاحدة هؤلاء الذين يعني أبو جهل وأبو لهب خير من الشيوعيين الموجودين الآن. امرأة أبي لهب حمالة الحطب التي في جيدها حبل من مسد أفضل من الشيوعيات الموجودات هذه الأيام، لأنها كانت تقر بالله لكن تشرك مع الله إلها آخر. أما هؤلاء فيقول لا إله ويعزون كل شيء إلى الطبيعة، فلا فهم عندهم. الله قال عن أهل الشرك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. المشركون كانوا يحجون ويتصدقون. المشركون كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كانوا يقرون بالله. المشركون كانوا يقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فكانوا يعترفون يقرون لله. ليس قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. أما الملحدة ليسوا كذلك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. محمد بن رشاد بارك الله فيك، أزرني عن الاستطراد معك فيما تسأل عنه، أزرني غفر الله لك. لنا عادة في المغرب نقرأ جماعة حزبا بعد الصبح وحزبا بعد المغرب، هل هذا من البدع؟ إذا اجتمعتم على كتاب الله ليس من البدع في شيء. رميت الجمرات كلها عن أبي لكبر سني وضعفي لا بأس بذلك. صلاة العشاء جهرا بمفرد الصلاة صحيحة. هل للزوجة أن تأجر زوجها شهرا لأنه تكلم مع النساء على النت بكلام خليع وأخبرها شيخ بمداومة الهزل؟ لا تفعل ذلك ولا تتجسس عليه، تترك أمره لله ولا تحمل نفسها كبيرة من الكبائر بامتناعها عن فراش الزوجية. كان صائما وشرب الماء بالخطأ في المسبح، لا تعد الصيام، صيامك صحيح. هل يجوز حلق الشعر الزائد من الحاجب بالموس؟ يجوز لكن ليس نمصا. صحة الحديث القدسي يزين ابن آدم يسب الدهر ثابت صحيح. وجزاك الله خير يا أخي محمد. متى يجوز بيع ما لا أملك؟ لذلك صور متعددة، لذلك صور متعددة. أنت لا تملك الشيء كيف تبيعه؟ أو كنت تملكه ولكن لا تستطيع تسليمه للمشتري، كيف أخشع في صلاتي؟ اسأل الله قلبا خاشعا. صلي في مكان بعيد عن الضوضاء وبعيد عن الصور التي تشغل المصلي، لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. حكم قصص الأنبياء للأطفال، بأس. قصص الأنبياء الأطفال ما المشكلة يعني تحكي الأطفال قصص الأنبياء؟ عاف الله الأخ هذا حبيبي يا أخ أشرف، أشرف صلاح حبيبه الله. ما الرأي في زواج المرأة مرتين نسبة لإجراءات دم شمل في دولة أخرى لزواجه المرأة مرتين؟ وضح السؤال بارك الله فيك، وضح السؤال بدقة. إذا صامت إحداهن بنية الفريضة مع نية الستة نشاء ولا يجوز، لا بد أن تحدد النية لا فرض النفل. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأنبيائك وجنة خلقك أنك أنت الله، سنده ضعيف. لكن تجاوز بعض العلماء فيه لكوني فضائل الأعمال. ومرحبا بك يا دكتور أحمد الحمولي وفقك الله. مع صحة حديث إن لبدنك عليك حقا ثابت صحيح، فيما إن لجسدك عليك حقا إن لبدنك إن لنفسك. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الاثنين والخميس، أما الاثنين فلا خلاف فيه ثبوته، الخميس فيه بعض النزاع في سنده لكن أراه يحسن لطرقه. حكم استعمال الصبح لتسهيل العد لا مانع من ذلك. وأثر ابن مسعود الذي ورد في أنه مر على قوم يسبحون عددا ويرمون حصا، هذا الإسناد لا يصح إلى ابن مسعود وليس في محل الاستدلال. صلة الرحم كم مرة تكون في العام على المتيسر؟ هل الذي أتى بعرش ملكة بلقيس إنس أم جن؟ قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب. هل يجوز صبغ الشعر بالأسود إذا لم يكن تدليسا على خاطب أو تبرجا لرجال أجانب؟ فلا بأس للمرأة أن تصنع ذلك. حكم عملها كطبيبة وتكشف على النساء والرجال. إذا كانت مخيرة فلتتخصص مع النساء، إذا كانت مجبرة في المستشفى فالمجبر يختلف حكمه عن حكم غيره. إبراهيم باء ألف. حكم من شرب بعد الفجر ظن أنه لم يأذن صومه صحيح، فماذا تحتسب ما صامت؟ هل تحتسب تعتبرها نفلا؟ هل يجوز ذبح الناقة؟ يجوز، والأولى في الناقة النحر. النحر ضرب هكذا في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم طعنة شديدة تنزل الدماء وتسقط على جنبها، فإذا وجبت جنوبها فكل منها وأطعم القانع والمطر. أما الذبح فالإمرار السكين على الرقبة، لكن النحر طعن. والله ذكر في الكتاب العزيز في شأن البقر الذبح، وفي شأن الإبل النحر، صل لربك وانحر، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن التجويز لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. وقال رأيت والله بقرا تنحر. الضرب المبرح للزوج الذي يؤدي لمرض أو أذى بالغ بدون سبب يذكر حرام طبعا. إن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ويغرم الزوج ممكن يغرم غرامات إذا كان بدون سبب. النهي عن الأكل على جنابة لم ينهى النبي عن الأكل على جنابة، بل الذي قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أولا سؤالا أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وردت رواية في صحيح مسلم ولكنها شاذة، أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إلا أن هذا السند لا هذه اللفظة لا تصح معلولة. كانت امرأة تزوجت رجلا عرفيا على زوجها بدون علم أحد، لإثبات طفل أنجبته الدي إن إيه واكتشف أمرها إذا أنجبت يؤخذ بتحاليل. تزوجت رجلا زواجا عرفيا وهي متزوجة يعني زنت كده بهذه الطريقة. ستك غريبة اليوم محمد رشاد إيه الموضوع؟ الله يرحمنا شوية الله يرحم والديك. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية إثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب وأوفوا اللحى. حكم النظر في تفسير القرآن أثناء الصلاة من المصحف لا تنظر إن في الصلاة لشغلا. هل من سأف الأذكار بشكل عام يبني على الأقل؟ هذا قول قوي. من اعتمر عن نفسه كثيرا واعتمر عن الناس كثيرين بما تنصح إذا أراد أن يعتمر إن شاء الله أمن يعتمر عن نفسه. هل تصح شهادة من لا يحافظ على الصلاة في وقتها على عقد الزواج؟ كما في الزمن الأول لم يكونوا يحتسبون شهادته، لكن في زمننا لأن هذا أصبح هذه أصبحت عادة لا أنصحك بأن تشهد على الزواج تركا للصلاة. ولكن عموما إذا قدر وكان هذا من زمن فالزواج صحيح. يعمل بوسيلة نقل الركاب هل يجوز الجمع والقصر إذا كنت مسافرا؟ هل يجوز الدعاء على الظالمين؟ نعم يجوز الدعاء على الظالمين. قال تعالى في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الذي ظلم جائز أن يجهر بالسوء من القول أو في الجهر بالسوء من القول أكثر من قول. أحدها الدعاء على من ظلم. قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجبد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يجوز التجارة الإلكترونية كسمسار توصيل المشتري بالتاجر مقابل نسبة من كلاهما عليه المشتريات بالاتفاق والوضوح جائز. الله يعافيك ويعافي أولادك وبناتك والمسلمين والمسلمات يقتولك. هل يجوز أقص قصص الأنبياء الأطفال باللغة العامية؟ لا معنى. كيف عرفت الجن موت سيدنا سليمان؟ قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خرت بيانت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكم صلاة الوتر من غير شفع يسبقها. ورد أن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بركعة فقيل لابن عباس في ذلك قال دعوه فإنه فقيه. ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة. ورد مثل عن عثمان بأسانيد فيها مقال أنه أوتر بركعة قرأ فيها القرآن كله. ما حكم ملامسة البنت الحائض لأمها أثناء الصلاة؟ صلاة الأم صحيحة. كنا نازل والقرآن ينزل حديث جابر حديث ثابت صحيح. هل يجوز الاسترقاء من المس والكلام مع الجن؟ هذا الاسترسال في كلام أخرج من أنا دخلت من استراليا وهو كان مسافر ركبته في استراليا. كل هذا الكلام لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. المخاطبات الطويلة مع الجن ما وجدنا الرسول سلك هذا المسلك ولا علمت آثارا من الصحابة تفيد ذلك. إنما يقال لبعض المتأخرين وخير القرآن قرن النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة غارت ووضعت ملاوم لزوجها بدون علم لأنه يخرج مع نساء وعلم الزوج وغضب ماذا تفعل وما القصص؟ يعني نيمته من أجل أن لا يفعل الحرام لا يسمع عليها إذا كان هذا قصدها. يعني زوجة علمت أن زوجها سيخرج مع نساء أجنبيات أفعلونه محرمة قالت لا وضعت له ملوم في الشاي حتى نام وأخلف الموعد المحرم ما نيتها. يا عبد الرحمن فلا صح ولا غلط؟ اسم فاتن حرام ليس بحرام لكن الكراهية واردة. فاتن وهيام وسهام وهذه الأسماء نعم. عندي بنت واحدة وعندي شقة تمليك وزوجي وأخواتي عايزين أكتبها باسمها لا تفعلي يا منى تعي للبنت النصف كما قال ربك. منصور حمدي ليس هذا سبيل العقلاء يا منصور ها ها ها ها العقلاء لهم وقار يا منصور، فأنصحك بأن تكون وقورا. توضيح الشاهد بين الناسخ والمنسوخ، لنا دروس على هذا الموقع في الناسخ والمنسوخ، دروس طويلة ممكن تراجع الدرس الأول والدرس الثاني منها، فيه جواب على سؤالك بالتفصيل إن شاء الله. حكما لم يسبح ويعظم وراء الإمام في الركوع والسجود، يعني يسجد دون أن يقول سبحان ربي العظيم، صلاته صحيحة. لحديث اركع حتى تطمئن ركعا، مرحبا بك يا أخي إبراهيم بن سلام حفظك الله. لن يسمع شروط صيغة عقد الزواج لانخفاض صوت الولي، يعني يصح الزواج، يصح الزواج، كلهم جلسوا وكلهم أقروا بعض، دعك من الوساوس، زوج حلف طلاقا معلقا ووقع الشرط وسئل عن نيته رد دون انتباه منه قال تبقى طالق وحلف، والله اتلخبط وبهدد. لا يا أخت غادة، أنا نحب نفهم منه ماذا حدث بالضبط. حكم حلق الشارب، يكره حلق الشارب، وقد قال الإمام مالك حلقه مثلى، وفي بعض المقولات عنه حالقه يؤدب. والحكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال قص الشوارب وأوفوا اللحم. إمتى أسجد للسهو؟ إذا نسيت ركنا أو واجبا، أو زيد كم صليت. إذا كان هناك أب فضل معاملة مع أولادي كالشتم وغيره، ويبقى الصرف على بيته ويعامل أمهم معاملة فظة وقد يتفاعل عليهم ويدافع الأولاد عن أمهم، لكن قد يصل لشتم وضرب الأب. لا، ما تضرب الأب ولا تشتمه، كف أذاه عن أمك فقط، أن الضرب تضرب الأب لا. الدفن في مقبرة مكونة من غرفتين لا يوجد بها لحد، عند الاضطرار يجوز ذلك. هل يجوز للأب أن يحرم أحد الأبناء في الهبة مع أننا خمسة إخوة وكل واحد أعطاه شيء يعمل به، واحد شاحنة واحد جرافة واحد سيارة، لماذا حرم الأب هذا الولد؟ هذا السؤال. ما حملك على ما صنعت؟ سؤال يوجه للأب. وقديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. حكم رؤية الخاطب لشعر المخطوبة ورؤيتها بالبروزة، جوز هذا فريق من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العام انظر إليه فإنه أحرى أن يدم بينكما، ولأن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع في قلب أحدكم خدمة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما دعوه إلى نكاحها، فحديث انظر إليها فإن في عن الأنصار شيئا، هذه حجة الحنابلة القائلين بالمذكور. أما الجمهور فيقولون الوجه والكفين، ويمكن أن يرسل أمه تكتشف سائر الصفات، الدار كذا تقول فتح الإثمان الفرنكانية احتلال، وينكرون تحويل المتحف. يا إخوة بس عذرا أوضح تصور الخلافة عند المسلمين. المسلمون نظام الخلافة عندهم أن خليفة يحكم كل بلاد العالم المسلم، إلا إذا كانت هناك بلاد متباعدة بينها فواصل كبيرة لا تستطيع أن تصل إلى البلاد الأصلية. مثلا خليفة المسلمين مثلا في العراق في بغداد كان يحكم العراق ويحكم مصر ويحكم الشام ويحكم ليبيا والمغرب العربي وإلى آخره. لكن إذا كانت هناك دولة مسلمة في أستراليا قد يصعب عليه أن يدير أمرها فيوكل أميرا عليها. هذا الخليفة العام واحد فقط، خليفة للمسلمين واحد فقط يؤمر أمراء على الأمصار، يقول مثلا أمير على مصر كما كان عمر، عمر في المدينة له أمير على مصر، أمير على الشام، أمير على العراق، أمير على المدائن، له أمراء متعددون، لكن القيادة واحد، داع الجهاد ينادين فيجتمعوا جميعا، الأمر يشملهم جميعا، وهذه تعطي للمسلمين قوة. لكن الآن جاء الكفر سلك مسلك فرعون، جعل أهلها شيعا، جعل هناك دول متقطعة ممزقة، الدول العربية ممزقة، الدول الإسلامية ممزقة، ولا انفصلوا العرب عن العجم ونفثوا فيها روح القوميات. الشوجم اسمها تركيا الفتاة تدعو إلى الأتراك وإلى اللغة التركية أيام أتاتورك وغيره، يفصلون عن العرب. وفي البلاد العربية قال لك جامعة الدول العربية والأمة العربية فصلوا العرب عن المسلمين، وبعد ذلك جاءوا للدول العربية نفسها ومزقوها تمزيقا كما ترون. يقول لك مثلا دبي، هناك البحرين، هناك قطر، ليبيا، وليبيا يبدأ في تمزيقها، السودان، بعد السودان جنوب السودان وشمال السودان، وشمال السودان وجنوب السودان دارفور، وهكذا تمزق البلاد. اليمن بعد ذلك يمزق اليمن إلى عدن وإلى حضرموت وإلى صنعاء وإلى اليمن متأخمة للسعودية، وإلى ما تقسم البلاد تمزق تمزيقا كما فعل فرعون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. أما هم بعض ولايات مرمية في البحار في هناك في أمريكا جمعوها وسموها الولايات المتحدة الأمريكية، فقوي أمرهم. بريطانيا جزر مرميها في البحر، قالت المملكة المتحدة بريطانيا. دول الاتحاد الأوروبيون فرنسا والنمسا وألمانيا وشكلوا قوة بينهم، شكلوا قوة بينهم أسموا الاتحاد الأوروبي يصبح لها قوة. أما الفرقة والاختلاف، ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فتخرج لك فتوى الآن يقول لك لا، الخلافة نظام فاشل، هذا كي يقولون حتى تخدم هذه الفتاوى. تخدم من هذه الفتاوى؟ بغض النظر عن هي الخلافة العثمانية أو الخلافة العباسية أو الخلافة الأموية، لكن في أصول تصور عام للخلافة في الإسلام، هناك تصور عام للخلافة في الإسلام. إذا جاءوا الآن ومزقوا مصر وقالوا صعيد مصر دولة وشمال مصر دولة، ماذا نصنع؟ نرضى بذلك؟ لا نرضى بذلك أبدا. لكن جاءك واحد اسمه سايكس والثاني اسمه بيكو، دين حرامية كفرة بخطوط، هذه اسمها ليبيا، حدد معلم هو الذي يأخذ، وطلقوا أماكن للنزاع والاختلافات بين مصر وليبيا وبين مصر والسودان، بين كل دولة ودولة أماكن للخلافات. لكن تصور الخلافة العام في الإسلام، المسلمون يقودهم خليفة واحد يؤمر أمراء على الأمصار، أمير على مصر، أمير على الشام. وانظر إلى سيرة عمر، كم خليفة كان في زمن عمر؟ هو واحد. لماذا حارب علي معاوية رضي الله عنه ورضي الله عنهما؟ لم يدخل فيما دخل فيه الناس على عهد أبي بكر. خلافة كم خليفة في عهد أبي بكر؟ هو خليفة واحد. الأنصار لما جاءوا وقالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني منا يا أنصار أمير ومنكم يا مهاجرون أمير، نرفض هذا الاقتراح لما فيه من التمزيق. ونصوص في هذا الباب كثيرة، من أتاكم أمركم جميعا على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا. وبعد ذلك مزقوا أمة محمد بأنواع أخرى من التمزيق، جماعات التبليغ، الإخوان المسلمين، الجهاد، السلفية، أنصار السنة، جماعات مزقتها، وتمزيق آخر من ناحية أخرى ناحية المذهبيات، ملكي شافعي حنفي حنبلي، تمزيقات من كل الأنواع، تمزيقات قومية من ناحية القومية تمزيق، من ناحية المذهبية تمزيق، من ناحية اللغات تمزيق، من كل النواحي. فبددت أمة محمد أو كادت أن تبدد. تنظر الآن واحد يسمي لك دولة البحرين، وصحفي ساخر يقول لو أصبحت دولتنا مثل الصين لا في الأمم المتحدة ما خطوة أمم المتحدة ما دوا. وهكذا طبيعة بلاد المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وبهذا القدر يجتزي سيلن الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ووصي إلى الإسلام بالاجتماع وعدم الفرقة والخلاف، امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. بحسب امرئ منكم ان يحقر اخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه. ان الله ذكر الاختلاف فقال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فالمرحومون لا يختلفون قدر جهدهم وقدر استطاعتهم. ايها الاخوه لا تنسوا مقولات الصالحين: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. هذا ودائما وابدا. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. واذكروا قول ربكم انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.